الحمد لله، الحمد لله الذي استوى على العرش سبحانه جل في علاه، الأرض أرضه والسماء سماء، انحنت له الأصلاب وعنت له الوجوه والجباه. سل آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب من الذي شفاه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله ستعلم أن الكون يوحد الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا منازع له، جل عن شبيه وعن مثيل وعن نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو أول وهو آخر وهو ظاهر وهو باطن ليس العيون تراه، هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله. خاب من أشرك به، سعد من عاش بالقلب واللسان موحدا لله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. سل عن محمد العفر وشذاه، سل عن محمد ذراع الشاه، سل عن محمد الجزع لما بكاه، سل عن محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه. كفاه أن الإله أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أيها الأحبة، ونحن في ختام هذه الأيام الطيبات أردت أن آخذكم في رحلة، هي رحلة عظيمة عجيبة، ولكنني اليوم قصدتها. لماذا؟ لماذا؟ سأقدم لكم آية من آيات الله، ودليل قاطع على أن الله سبحانه سيحفظ كتابه، رغم أنف بوش وشارون ومن هم على شاكلتهم من أحفاد القردة والخنازير الذين اعتدوا في السبت فقال لهم الله كونوا قردة خاسئين. هؤلاء أتحداهم بآيات الله. حين نعود من رحلة المسبحين نعود معا لنرى آية من آيات الله رب العالمين. غلام كفيف حفظ الكتاب عن ظهر قلب وعمره لا يتعدى 6 سنوات، وهو الآن في السنة الخامسة من المرحلة الابتدائية. من بيننا المفاجأة، هو كفيف. ستجدون العجب العجاب، ولكن الآن تبدأ الرحلة. نرحل أيها الأحبة الكرام في هذا اليوم في رحلة عظيمة عجيبة إلى عالم المسبحين، لنرى أن الكائنات من حولنا تسبح الله، وابن آدم وصل في غفلته إلى منتهى. لنرى كيف تسبح الكائنات كلها للواحد المعبود. والإنسان للأسف الشديد يسير في هذه الدنيا بمنتهى الجحود، كل شيء من حولك يا ابن آدم يوحد الله. نعم، سل الواحة الخضراء والماء جاريا، سل الواحة الخضراء والماء جاريا. وهذه الصحاري والجبال الرواسيا سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا اسألوا الأنسام والأرض والسماء اسألوا كل شيء تسمع التوحيد ساريا كل شيء في الكون يوحد الله الوحيد الذي يغفر عن الذكر وعن الطاعة وعن العبادة هو ابن آدم ابن آدم اسمع ماذا يقول الله لتعلم من يسبح الملك قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا أخفى الله عنا التسبيح بحلمه ومغفرته لماذا؟ لأنك لو سمعت كل شيء يسبح ما استطعت نوما وما استطعت أن تطعم طعاما أو تهنأ بشراب فكيف تمد يدك على طعام وهو يسبح الله إزاي تأكل الحاجب تمد يدك لحبيت العنب والموز والبطيخ وتقطع وتعمل سلطة والحاجة عمالة تقول سبحان الله كيف تضعها يا عبد الله في فيك كيف اسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا الحبيب محمد وهذا الحديث صحيح عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله ابن مسعود كنا نأكل الطعام مع رسول الله ونحن نسمع تسبيح الطعام يمد يدهم للأكل يسمعوا التسبيح أتوحد الله الثياب التي عليك تسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كل حاجة في الكون يا ابن آدم ثيابك حتى الحذاء يسبح لماذا أخفى الله علينا التسبيح لماذا أخفى الله عنا أن نسمع التسبيح وأسمعه لبعض الناس ثم بعد ذلك أخفاه الملك مع أن كل شيء يسبح من الله لماذا أضرب لك مثالا سار تلميذ بجوار أستاذه بعد أن سمع قول الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده فسار التلميذ بجوار أستاذه حيرانا متعجبا وقد تجمع الريف في فم التلميذ وأراد أن يدفل على الأرض فتذكر أن الأستاذ أخبره أن الأرض تسبح من؟ الله فقال كيف يليق لمثلي أن يدفل على مسبح فاحتار يمينا الأرض تسبح يسارا تسبح في كل اتجاه تسبح فرأى الأستاذ من تلميذه عجبا وحيرة انت محتار ليه يا ابني قال أردت أن أدفل على الأرض يا أستاذي فعلمت أنها تسبح الله فأبيت أن أدفل على مسبح فجمع الأستاذ من ريقه ثم دفل على الأرض ماذا تفعل يا أستاذي قال قذفت بمسبح على مسبح فالتقى المسبحان بتسبيح الله يا ابني الريق بيسبح والأرض بتسبح أمال هو وريه ربنا أخفى التسبيح شوف ربنا بيقول إيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أنا عايز أتوحد الله هل الأرض تسبح؟ هل السماوات تسبح؟ قال الله ألم تر أن الله ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه ألم تر أن الله ألم تر أن الله يسبح له يا ابن آدم من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون اسمع كلام الملك ووحد الذي لا يغفل ولا ينام يا غافل يا ساهل يا جبار يا متكبر في الأرض اسمع ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون الله هو الذي يعلم الكائنات تسبح بل إنها تصلي بل إنها تسجد ماذا قال الله اسمع ماذا يقول الملك ألم تر أن الله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ألم تر أن الله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس يسجدون لله وكثير حق عليه العذاب وكثير حق عليه العذاب وكثير حق عليه العذاب الله سبحانه وتعالى أخبر بأن كل شيء يسجد له ومع ذلك تجد ابن آدم يهمل في صلاته تعالوا لنرى من يسبحون الله قال الله لحبيبه محمد في كتابه الكريم مخاطبا في معنى ما قال يا رسول الله لا تحزن ولا تبتئس ولا تضيق صدرك ولا تزداد حزنا على من يهملون تسبيح الله لماذا يا رب؟ لأن كل شيء في الكون يسبح الملك وإن من أوائل من يسبحون ملائكة الرحمن انظر ماذا يقول الله مخاطبا حبيبه محمد فإن استكبروا لو ابن آدم استكبر لو تعاظم لو تكبر لو المسلم غفل ولو الفاشل الذي هو من أحفاد القردة والخنازير تكبر فإن استكبروا ابن آدم لو استكبر فإن استكبروا سبحانك رب فمن يسبح لك فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار ده يزهقوا يا رب يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون من التسبيح والتوحيد وحد الحميد المجيد لا يملون والله لا يملون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ده الملائكة أساتذة التسبيح إنجاز لنا التعبير ومش الملائكة بس وحملت العرش انتوا عارفين العرش وعارفين حملة العرش؟ العرش قد خلقه الله، والرحمن على العرش استوى. الاستواء معلوم والكيف مجهول. الرحمن العظيم الكبير المتعال على العرش استوى، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يشيل العرش والرحمن على العرش استوى. يا شيخ، هذه الكلمة تقع في قلوب عباد الله وأسئلة تتوارد إلى الخواطر، كيف يحمل عرش الرحمن ثمانية والرحمن على العرش استوى؟ ثمانية بس يشيل العرش والرحمن على العرش استوى، كيف ذلك؟ حتى أقرب المفهوم للعبد أخبرك بشيء قليل عن العرش. العرش خلقه الله وخلق حملة العرش. احملوا العرش يا ملائكتي، في معنى ما جاء، فما استطاع حملة العرش أن يحملوا العرش العظيم. نريد قوة يا رب، أعطاهم قوة فما استطاعوا حمل العرش. أتدري الملك الواحد من حملة العرش قدمه في الأرض السفلى، كما أخبر الحبيب محمد في الصحيح من الحديث، قدمه في الأرض السفلى ورأسه تحت عرش الرحمن يحمل العرش بقرنه، ومع ذلك ما قدرش يشيل العرش الثمانية. يا رب سبحانك، جاءهم نداء من قبل الله في معناه لن تستطيعوا حمل العرش إلا بحولي وقوتي، فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. اوعى تفكر حاجة ماشية في الكون إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله، أبدا. لن تستطيعوا حمل العرش إلا بحولي وقوتي، فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. احملوا العرش، فحملوا العرش فعضل بهم، عضل بهم، كادت الأقدام أن تسقط في الأرض السفلى، فإذ بهم يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوا العرش والعرش يحملهم، والجميع محمول بقدرة الله والرحمن على العرش استوى. الملائكة تسبح وحملة العرش. انظر ماذا يقول الله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد من؟ حمد ربه وبس كده، ويؤمنون به كفاية عليهم كده؟ لا، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وناموا وكسلوا في الصلاة وكسلوا في العبادة وشغلتهم الدنيا عن توحيد الله، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، ساروا خلف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الملائكة حملت العرش. طب ليه حملت العرش والملائكة بيستغفروا لأهل الأرض؟ ده مش بيستغفروا لأهل الأرض بس، وللمؤمنين. لماذا يستغفرون للمؤمنين؟ طب حاجة ممكن نقول قبلنا، هم اللي بيستغفروا ليه للعاصي؟ رأى الملائكة أن أهل الأرض زادوا في الأرض فسادا، استعمار ودمار، قتل أطفال، أكل مال يتامى، ربا، سفك دماء، قتل نفس بغير ذنب، إهمال في الصلاة، إهمال في الزكاة، وأكل مال اليتيم والمساكين، كل شيء في الكون الآن إلا من رحم ربي يسير ضد ما قال الله وقال الرسول. الملائكة لما خافت السماء ارتعدت، كادت السماوات أن تتفطر وتسقط على الأرض. قال الله: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ليه؟ لأن ابن آدم بعد عن الحق. وحد الحق المبين. إن السماوات تسبح إن السماوات تسبح، ملائكة الرحمن يسبحون، وحملة العرش، ومن بعدهم، ولا أقصد ترتيبا، السماوات بمن فيهن يسبحون الله. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات؟ اللي في السماوات بيسبح، وين اللي في السماء؟ الشمس. تصدق إن الشمس بتسجد لله؟ ألم تر أن الله يسجد له؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر؟ قال الله تعالى عن الشمس، قال الله تعالى مخبرا عن الشمس: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير من؟ العزيز العليم. الشمس التي تراها عالية تمد الأرض بسبب الحياة من حرارة بقدر الله، لو أنها اقتربت عدة كيلو مترات من الأرض لسالت الجبال ويبس الأخضر وجفت البحار، وما صلح على الأرض حياة لو اقتربت الشمس عدة كيلو مترات، ولو أنها ابتعدت لتجمدت الحياة على الأرض ومات كل من على الأرض بقدرة الحي الذي لا يموت. يبقى نسمع الآية بقى ونركز فيها: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ثم يخبر الله عن الشمس: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وكل في فلك يسبحون. الشمس تسبح والقمر يسبح، والجميع يسير بقدر الله لخدمة ابن آدم. فالقمر قدره الله حتى عاد كالعرجون القديم. القمر نعرف منه عدد الأيام، نعرف منه بدايات الشهور، نعرف منه نهايات الشهور، نعرف منه أوقات الحج، نعرف منه المواقيت بإذن الله. وهو قد صار بأمر الله يسبح الملك ويصلي ويسجد للرحمن. فالشمس والقمر يسبحون، وأيضا النجوم والجبال والشجر يسبح، وجميع الأرض تسبح لله، وكل من على الأرض يسبح لله. انظر إلى تسبيح الأرض للملك ووحد الله. ربنا يقول عن الأرض: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، في يومين، وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. الأرض خلقت في يومين، وبعد ذلك خلق الله الجبال وقدر فيها الأقوات. قال تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم بعد ذلك خلق السماء بعد أن كانت دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. طائعين لأمر من؟ الله. وابن آدم يتأخر ويتقهقر. أتينا طائعين. فقضى الله السماوات سبع سماوات، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينها الله بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير من؟ الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، له يسجد كل شيء، وله يسبح كل شيء. وسنسير الآن في عجالة سريعة مع بعض الذين يسبحون من نباتات وأنعام وغيرها، فكل شيء مسخر بقدرة الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب. من ضمن ما يسبح الله الجبال والشجر والأنعام. وسندخل الآن إلى عالم الحيوان، لنرى بعض الآيات في الكون لمن يسبحون الله. وسأضرب أمثلة سريعة كما رأيت في طرائف عالم الحيوان، وبالثابت من الحقائق العلمية عن هذه الكائنات أنها تفعل أشياء بغريزة وضعها الله سبحانه وتعالى يعجز أهل الأرض عن فعل مثله. من ضمن هذه الأشياء الفيل، تعرفونه؟ كلنا إذا أراد أن يوبخ أحد الناس قال: أجسام الفيلة وعقول العصافير. يتهمون الفيل بالغباء، أجسام الفيلة وعقول العصافير، مع أن الفيل له غريزة عجيبة تذكر ابن آدم بالموت. إذا كبر سن الفيل وزاد عمره وأشرف على الموت وأشرف على الهلاك، يرحل في رحلة يسمونها رحلة الموت. رحلة إيه؟ الموت. إلى مكان يسمونه مقبرة الأفيال. يستأذن من القطيع بعد إذنكم بأي لغة؟ إنجليزي، عربي، بلغته التي يعلمها الله، أي لغة. بعد إذنكم راح فينا فيل، راح أموت، أنتظر الموت. لعل من سائل يسأل: إن الموت علمه عند من؟ فكيف يعلم؟ هو لا يعلم الوقت المحدد، لكنه يستشعر بدنو الأجل كما يفعل البعض من الصالحين وعباد الله الطيبين. يقولون: أنا أستشعر بأني أموت. اكتب الوصية تلاقيه ما يعديش عليه ساعات ويموت. كذلك الفيل يستشعر بدنو الأجل، يستأذن من القطيع: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعطي الله سبحانه الفيل غريزة ليذكر ابن آدم. الفيل بينتظر الموت ويستعد له، وابن آدم المكلف الذي ينتظر الحساب والصراط وجهنم لا يستعد للموت. أيضا إن من الأشياء التي تسبح الملك طائر، طائر يسمى طائر الرفراف، ممن يسبحون الله. آية عجيبة: إن هذا الطائر إذا أراد أن يضع بيضه في حفرته صنع حفرة على شاطئ النهر بقرب الماء حتى لا يصل إلى هذه الحفرة أيادي العابثين ليحفظ نسله. كيف يصنع هذه الحفرة؟ كيف؟ إنه يصنعها كأنبوبة طويلة 4 أقدام إلى أعلى، ثم يجوفها من أعلى تجويفا واسعة، ويضع فيها البيض بأعلى، ويترك الحفرة مفتوحة على شاطئ النهر. فإذا على الماء امتلأ النهر بالماء ولا يدخل الماء في الحفرة بقدرة الحي الذي لا يموت. صنعها بالضغط الجوي، ضغط ايه؟ جوي. اسلوب عجيب اتعلمنا منه حاجات. انه لا يسير هكذا، انما هو قد امر من قبل العليم سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس يسجدون لله وكثير حق عليه العذاب. اسمع: فمن يهن الله فما له من مكرم. اللهم أكرمنا يا رب العالمين. ندخل إلى المرحلة الأخيرة في عالم المسبحين، وأترك الكثير ممن يسبحون الله، فلا أستطيع في هذا الوقت والمجال أن أسير لأسلم على كل من يسبحون الله، فإن كل شيء في الكون يسبح الله. ولكن هناك حكاية عجيبة واجتماع عظيم، سآخذ حضراتكم وننتقل على الهواء مباشرة إن شئتم أن تقولوا ذلك، إلى اجتماع يجلس فيه نبي من أنبياء الله ومجموعة من الطيور يسمعون النبي فيفهمون ويفهمهم النبي بقدرة الحي الذي لا يموت. هذا الاجتماع مع نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بدأ الاجتماع، من يجلس؟ يجلس الطيور. اختر لنفسك اسما، نسر، صقر. تخيل اللي ما كانت طيور، تخيل، اختر لنفسك بقى، تختار ايه؟ نسر، هدهد، اي حاجة. اجتمع الطيور مع نبي الله سليمان، واخبر الله عن ذلك. سليمان ينظر، الطيور كلها قد حضرت ام ان هناك من تغير؟ اسمع ماذا يقول الله. وتفقد الطير، من الذي تفقد؟ سليمان. اسمع الآية، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الهدهد ما جاش ولا هو بيسرح في مكان؟ هو فين؟ قاعد في المصلية ولا هو ما جاش؟ أهو يجلس خلف هذا العمود أم أنه لم يحضر؟ أهمل الحضور مع نبي الله سليمان. طب الهدهد يعمل إيه يا نبي الله؟ أنت مش عارف إن كل حاجة مسخرة لانها تعينك على توحيد الله؟ ايوه، وكل حاجه عارفه انت بتعمل ايه بالظبط. اسمع بقى كلام ربنا. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. ده ما جاش يا نبي الله. لاعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لأعذبنه إيه؟ عذابا شديدا. قال بعض المفسرين أن هذا العذاب سيكون بنتف الريش، تخليع الأظافر، أظن عارفين العذاب ده. قال الله تعالى مخبرا عن سليمان، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. خلاص، ثلاث حاجات، يا عذاب يا قتل يا يجيب حجة، حجة شرعية، حجة شرعية يقبلها نبي الله. مش متأخر عشان بتفرج على ماتش الفيلم هيفوتني؟ معلش يا نبي الله، أنا كنت قاعد بشرب جوز على القهوة. ليه يا هدهد؟ ليه؟ أخلقت من أجل هذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انتهى الاجتماع، خرج الطيور وجاء الهدهد. لسه جاية مخطر، تكنت فين؟ كنت في بعض شأني. طب اسمع بقى، نبي الله سليمان يتوعدك. ماذا قال؟ قالوا إنه يقول لأعذبنه عذابا شديدا، فخاف الهدهد على نفسه فخنت. فأكملوا له أو لأذبحن، يا عذاب يا ذبح، وسكتوا على كده. فالهدهد قال لهم ألم يستثني نبي الله شيئا آخر؟ مفيش حاجة ثالثة قالها عشان أقدر أعملها؟ قالوا أيوة، أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، طار راح يجيب الخبر، صحفي بس صادق، مش بتاع فبركة، مش بتاع فتنة. ما هو الفتنة دي مصيبة، والفتنة أشد من القتل. مش بتاع فتنة، مش بتاع مصائب، مش بتاع يوقع دول في دول، كلام فارغ. اسمع، ذهب وأتى بالخبر الأكيد. ماذا رأى الهدهد؟ أنا عايزك توحد الحميد المجيد. رجع الهدهد وجاب الخبر، دخل على نبي الله سليمان. أول ما دخل على نبي الله سليمان وكان واخذ الحيطة والحذر، من اللي أنذره؟ أصحابه. إحنا في عصرنا ومجتمعنا البشري اللي هنتحاسب على كل كلمة وكل فعل وكل نية نضر بعض، فلما جاش ليه العمل وانت شايفه معدى عليه من الطريق التوبيس بتاعه العجلة بتاعته ضربه، وانت بقى يقول له يا فلان هقول هناك ان انت ما جيتش عشان الاتوبيس بتاعك العجلة ضربه، تروح هناك تغير الكلام، ما انت عاوز تضره عم الحج صاحب الشغل. فلما جاش ليه؟ احنا عارفين، ما انت عارفه دايما بيغيب. الراجل قول له على الحقيقة، الطيور خايفة على بعضها، ولله در من قال نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا فليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. احنا ناكل لحم بعض. هم لما نبهوه جاب الحجة ودخل على نبي الله سليمان. اول ما دخل على نبي الله سليمان ايه اللي حصل؟ قال لك يا هدهد يا هدهد ادخل بالهجوم، وخير وسيلة للدفاع الهجوم. عمر المنتخب ما هيروح كاس العالم ابدا طالما هم ماشيين بالطريقه بتاعتهم دي، ما يستغلوا الفرصه وياخدوا خطه الهدهد. سيبوني بس ادرب المنتخب ده ولو شهر، شهر واحد صدقني هعمل زي ما هم عملوا بالظبط، هطلعهم من كاس العالم. بس اخدني شوي اجيب حاجه تساعدنا في الدعوه. شهر واحد بس، انا عاوز شهر. حد يبلغ يا اخواننا، ما توحد الله. هعمل ايه يعني؟ ما يمكن اجيب لهم خطط من القران ولا حاجه؟ اهو الهدهد دخل بهجوم، وخير وسيله للدفاع الهجوم. الهجوم. اللهم انصر مصر في الحق يا رب العالمين. خير وسيله للدفاع الهجوم. فدخل الهدهد مهاجما، ماذا قال؟ اسمع ماذا يقول الله مخبرا عن الهدهد في اول دخول له على سليمان. ماذا قال؟ أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. عرفت اللي انت معرفتوش. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال له اللي انت عرفته. إني وجدت امرأة تملكهم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هو ده اللي شغلك يا هدهد؟ المصنع؟ الشركة؟ وجدت امرأة تملكهم ولها من كل شيء ولها هذا العرش العظيم؟ لا يا نبي الله، ما يهمنيش حمامات السباحة، ولا يهمني المرسيدس، ولا يهمني حجابة، ما يعنيني هذا الأمر. أمال إيه؟ فأكمل الهدهد لسليمان قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. هدهد حزين يعيط. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض اللي بأكلنا وشربنا. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ثم يصحح ما قال في بادئ الأمر ولها عرش عظيم ليعلن أن صاحب العرش العظيم من؟ قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ولذلك لما سيدنا سليمان عرف الخبر وشاف الهدهد حامل هم التوحيد والتسبيح والطيور كلها بتبقى عارفة كده، يعني انت وانت قاعد فوق عندك في البيت وزوجتك مربية شوية فراخ وانت بتبص على حليلة جارك، الفراخ بتبقى عارفة انت بتعمل ايه وبتشهد عليك يوم القيامة وبتبقى عمالة تدعي عليك، اهو الهدهد اهو الراجل يقول الله اكبر وانت مش عارف تنزل تصلي. يبقى الحمام وبالنية الحمام اللي انت مربيها عمالة تدعي عليك، والعصافير تكتل عنك يا راجل بيقول لك الله اكبر ازاي ما تصليش. يعني ايه يا شيخ؟ يعني الناس الاغنياء الحلوين اللي منهم ناس كتير صالحين فيهم ناس بقى يعمل لك حمام سباحة وتشغلهم الدنيا ويجيبوا لك عصافير الكناريا على حمام السباحة زي ما كنا بنشوف قديما، ويجيب لك اثنين واحد واحدة قاعدين وعصافير الكناريا فوقهم وعمالين يقولوا ايه احبك بحبك حب عبادة، وهي تقول له انا بعبدك، والعصافير تقول لهم جاتكم خيبة انتوا الاثنين. نعم اهو ما الهدهد اهو دليل، الهدهد دليل صحح عقائد أمة. وبعدين خلي بالك ليه الهدهد قال ولها عرش عظيم؟ علشان خاطر نبي الله سليمان يستعد انه يعرف الناس ان العرش بتاعها دي ما يبهركمش، برغم عظمة العرش وجماله إلا أننا سنأتي بهذا العرش من قبل أن تأتينا هذه المرأة مسلمة موحدة لله. طب العرش بتاعها في اليمن وإحنا هناك في الشام، يجي إزاي؟ يجي إزاي؟ ده في مملكة سبأ هناك مطار عيد أنا إيه؟ إزاي يجي لنا العرش؟ عرش عظيم. ووصل هؤلاء القوم من الإعجاز والعلم أنهم كانوا يجعلون الشمس تدخل في كل يوم مرة عند المشرق ومرة عند المغرب طول العام ولا تحيد يمينا أو يسارا بقدرة الله رب العالمين. اهدي وصل في العلم، لا تقول لي بقى الفشلة بتعلي من دول أبدا، المسألة قدرة الله. فمن سار على التسبيح سار في طريق الجنة، ومن رجع عن طريق الحق وقع في الضلال المبين في النار. فأسأل الله أن يعافينا جميعا يا رب العالمين. أخي الفاضل، كان البعض يبكي على قصة الطفل الأعمى، الطفل الأعمى الذي حدثتكم عنه الذي كان يشتكي العمى لأمه، فاكرينه؟ طفل أعمى ولد أعمى وكان يشتكي العمى لأمه، فقال لها يا أمي هي الدنيا كلها ظلام ولا فيه يوم نور وفيه يوم مش نور؟ يا أمي أنا بسمع الشعراء والأولاد يقولوا الشمس طلعت والقمر طلع وبيقولوا عليهم حلوين. هم حلوين يا أمي؟ بيشتكي. شوف أنت صاحب نظر وأنا صاحب نظر، ومع ذلك لا نوحد الله، ما توحد الله يا أمي. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام؟ حين أخرج إلى الشارع وأسقط وأتعثر الأولاد بيضحكوا علي يا أمي، أنا ضرير جالس في عقر بيت مستمر، الأولاد يلعبون ولا يخشون الوقوع، أمي سمعتك يوما تقولين إن الدموع تجلي النظر تخلينا شوف. فبنى هعيط يا أمي، فبكى الولد فنزلت الدمعات. قال لها يا أم أنا عيطت دموعي نزلت أنت شايفها؟ أنا مش شايفها يا أمي. ثم احتضن الأم فماذا قال؟ وحد الذي لا يغفر ولا ينام. أماهما شكل السماء وما الضياء وما القمر، أماهما شكل السماء وما الضياء وما القمر، بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يجري الصغار ويلعبون ويضحكون ولا ضرر، وأنا ضرير جالس في عقر بيت مستمر. عكاز في ناظري هل من جمال من بصر، أمشي أخاف تعثرا وسط الظلام أو السحر، وإذا رأوني عاثرا ضحكوا وقالوا قد عثر. ما قلت أي الدموع هي التي تجلو النظر، أماه أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر، أماه ضميني إليك فليس غيرك من يبر، أماه أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر، أماه ضميني إليك فليس غيرك من يبر، أماه ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر، بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر، أماه أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر، أماه ضميني إليك فليس غيرك من يبر. اللهم احفظ علينا سمعنا وأبصارنا، اللهم احفظ علينا سمعنا وأبصارنا. هذا الطفل يشتكي، هذا الطفل يشتكي لأمه، أمه ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر، هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر، يجري الصغار ويلعبون ويضحكون ولا ضرر، وأنا ضرير جالس في عقر بيت مستمر، أمشي أخاف تعثرا وقت الظلام أو السحر، وإذا رأوني عاثرا ضحكوا وقالوا قد عثر. أما ما قلت أي الدموع هي التي تجلو النظر، أماه أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر، أماه ضميني إليك فليس غيرك من يبر. اللهم احفظ علينا النعم، اللهم احفظ علينا النعم، اللهم عافنا جميعا يا رب العالمين، اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم عافنا جميعا واعف عنا، اقبل صومنا يا ربنا وصلاتنا. اللهم من أرادنا والإسلام بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره، وخذ أخذ عزيز مقتدر، وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم نسألك جميعا صلاة بالمسجد الحرام، وصلاة بالمسجد الأقصى، وصلاة بالمسجد الأقصى، وصلاة بالمسجد الأقصى. أيها الأحبة الكرام، خير ما نختم به كلام الله، قال تعالى، اسمع يا مسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اذكروا الله يحفظوا كتاب الله، يحفظوا كتاب الله، يعرفنا بنفسه. هناخد حوار بسيط معاه. الاسم ياسر محمد السعيد فتحي ثاني. في سنة كم ياسر؟ الخامس الابتدائي. حفظت القرآن في سن كم؟ من 4 سنوات إلى الثالثة. يعني هو في سن السادسة من عمره كان يحفظ الكتاب، لكنه حفظه في هذه المدة يعني. طيب، احنا نسأله بعض الأسئلة، وأسئلة غير مرتبة. كان معايا في مسجد من المساجد وجابوا لي مصحف، والله ما كنت أعرف أنه جاي، فأنا طبعا لأني بحبكم قلت أجيبه معايا، ففتحت المصحف فجأة المرة اللي فاتت، فوقع بصري على آية، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قلت له أكمل فأكمل وسترون العجب العجاب. أنا عايز أتوحد الله وتصلي على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. أكمل. فقاتلوا أغنياء الشيطان إن قيد الشيطان كان ضعيفا. الآية رقم 73، الجزء 5، سورة النساء، السطر رقم 54 و56. أنا عايز أتوحد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآية 51، الجزء 3، السورة المائدة، صفحة العالمين ولا على الشمال؟ اليمين، سطر الأول والثاني وكلمة من الثالث. وحد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات أيضا. نعم أكمل. والنخل والزرع مختلفا أكلوا والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الآية 41 بعد المئة الأولى، 141 يعني. الجزء 3، سورة الأنعام، اليمين ولا الشمال؟ الشمال. السطر آخر كلمتين في 7، 7، 9، 10، 11. أنا عايز أتوحد الله. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الآية 14، الجزء 14، سورة النحل، السطر آخر كلمتين في 13، 14، 15. وحد الله. طيب، قال الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل إيه؟ يقرأها لنا الشيخ. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي بحجبتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. أما هما شكل السماء وما الضياء وما القمر. أما هما شكل السماء وما الضياء وما القمر. بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر. يجري الصغار ويلعبون ويضحكون ولا ضرر. وأنا ضرير جالس في عقر بيت مستمر. أمشي أخاف تعثرا وسط الظلام أو السحر. وإذا رأوني عاثرا ضحكوا وقالوا قد عثر. ما قلت أي الدموع هي التي تجلو النظر. أماه أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر. أماه ضميني إليك فليس غيرك من يضر. أماه أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر. أماه ضميني إليك فليس غيرك من يضر. أماه ما شكل السماء وما الضياء وما القمر. بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر. بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر أما وأشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر أما مضميني إليك فليس غيرك من يبر